بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. تسأل حول شهر محرم وثبوت دخوله، فكثرت الأقوال وكتبت بعض مواقع الإنترنت نقلا عن فضيلتكم أن الصيام الخميس والجمعة هل ثقيل؟ فراء بعض المسلمين هلال المحرم فلم يروه، فرأوه بعد الموعد المحدد بليلة فرآه ثلاثة على الأقل، وبناء عليه يكون الصيام يوم الخميس وهو التاسع والجمعة وهو العاشر، فهل ما نقل عن فضيلتكم صحيح؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ونشر علما عظيما الناس في خير وعافية ما داموا يرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي العرض الذي سمعت فهو لم ينقل عني بهذه الصفة، وإنما سئلت أخبرت أن يوم الأربعاء هو أول أيام شهر محرم، شهر الله المحرم، فمع أنه متمم أن يوم الثلاثة متمم الثلاثين، فقد رؤية واضحة ليلة الأربعاء بما يثبت بمثل دخول الشهر، رآه أكثر من واحد، فرؤيتهم تؤكد دخول شهر الله المحرم في يوم الأربعاء، ويوم الخميس هو التاسع، ويوم الجمعة هو العاشر في شهر الله المحرم، والسبت 11. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف له الصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني بعد يوم عاشوراء. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: لأن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع والعاشر. هذا بالنسبة لتحديد الصيام. وأما فضله فضل صيام يوم عاشوراء، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وقال عن يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. إنه لما ذكر عنده يوم عاشوراء ويوم عرفة قال عن يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والمقبلة، وأن يوم عاشوراء تكفير السنة الماضية. فاغتنام هذه الفرصة والاهتمام بها من عباد الله جل وعلا مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. والحمد لله جل وعلا أنه رؤيا واضحة ليلة الأربعاء، يعني سمعت وقرأ ما ينقل عن بعض من يدعون أنهم معتنون بعلم الفلك أنه يغرب قبل الشمس يوم الثلاثاء، كما أن بعض المتعاطين لهذا العمل والفن ذكر أنه يغرب بعد الشمس بثمان دقائق، ولكن هذا وذاك ليس بالحجة في مثل هذه الأمور، فإن ثبوت الأهلة إنما يعتبر بالرؤية، سواء كانت الرؤية عن طريق المراصد والمقربات أو كان عن طريق الإبصار أيضا بالعين المجردة. المهم أن يثبت ذلك برؤيتي ونقل الثقة العدل العارف بما ينقل، فإذا وجد هذا فإنه يثبت الدخول دخول الشهر. فإن الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. وفي لفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي آخر: نحن أمة لا نكتب ولا نحسب. ولست بصدد التعريض في ما قيل عن الانتقاد وما حصل فيما نقل، وقرأتهم منقولا عن من وقعوا على غروب القمر في الشرق الأوسط وفي المغرب الأقصى، مما يلفت النظر طريقة التحديد. لكن أكرر أن العبرة بما أشهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعتبار رؤية الهلال. فيحسن لمن وفقه الله جل وعلا أن يصوم يوم الخميس، وأن يصوم الجمعة، فالجمعة هي اليوم العاشر، وأن يصوم يوم السبت، لما بعض ألفاظ الحديث الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيه: صوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا أمر ليس بالعازم، وإنما هو أمر يشتمل على الترغيب في ذلك، ليكسب الصائم ثواب ثلاثة أيام في هذا الشهر المبارك، أحد الأشهر الحرم. والله المستعان. أحسن عليكم لو أفرد فقط صيام يوم الجمعة بالنسبة لعاشوراء كما ذكرتم في الإجابة قبل قليل، قلتم التاسع هو الخميس والعاشر هو الجمعة، من أفرد فقط الجمعة بالصيام عليه شيء؟ لا يجوز له، لأن هذا ورد فيه النص حينما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين وجدها صائمة فقال أصمت يوم أمس؟ قالت لا. قال أتصومين يوم غد؟ قالت لا. قال أفطر. أنه ينهى عن صيام إفراد يوم الجمعة بصيام، وخلاف فيه حتى في الواجب، هل يجب يجوز له أن يقضي رمضان بيوم الواجب يصومه في يوم الجمعة؟ فكيف بالتطوع؟ يقول بأن تعلمون ارتفاع الأسعار في هذا الزمن وكثرة المشاكل فيما يتعلق بعض العوائل التي دخلها ضعيف، عندي 4 أولاد و3 بنات، أغلبهم بعد سن البلوغ وقد وجبت عليه فريضة الحج، حاولنا القيام بفريضة الحج هذا العام، لكن فوجئنا أن أقل حملة من الممكن أن نقوم بالذهاب معها بخدماتها العادية تتجاوز 5000 ريال، مما يعني أني سأدفع أكثر من 40000 ريال، وهذا مكلف علي جدا ولا أستطيع، فهل يسقط عني الحج أو عن بعض أبنائي وبالتالي يتأخر حتى يستطيع القيام به بمفردهم أرجو الإفادة؟ يقول المولى جل وعلا وهو الرحيم الغفور العفو الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة تكون بالبدن، تكون بالمال، تكون بالأمن، تكون بالإذن، بالحج. فمن لم يتيسر له النفقة الكافية ليحج ولم يتيسر له من يتولى ذلك أي الإنفاق عليه فإنه لا يجب، لأنه في حكم من لا يستطيع، والذي لا يستطيع لا خرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إن رحمة أرحم الراحمين اختوت أن تكون هذه العبادة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام لا تجب في العمر إلا مرة واحدة، فالمبادرة بالحج إنما تكون مع تيسر الأسباب، أما إذا لم تتيسر الأسباب فلا يجب. وعسى أن يسر الله جل وعلا التسهيل للناس فيما يتعلق بالحج، لأن لا يشترط عليهم أن يلتزموا بالحج مع حملة، فإن الناس في السعادة كانوا يحجون وقد لا يتكلف الحاج 500 ريال ليحج ويرجع إلى أهله، يركب بسيارة نقل حتى يصل إلى مكة ويستأجر من مكة إلى عرفات أو منى، وقد يمشي متنقلا من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة، وهذا يكثر حصوله أيضا من بعض القادرين يفضلون أن يحسوا بتعب في هذه العبادة العظيمة رجع المثوبة ورغبة في تحصيل الأجر وليتلذذ بالمسير مع السائرين من هذه المحطات العظيمة التي أولاها مما هو متعين على الحاج في الوقوف بعرفة ثم العود منها. وبعض الناس ربما لن يصل إلى عرفة إلا في ظهر يوم عرفة فينهي حجه في حدود 4 أيام، فإن كثيرا من الناس لا يفكر بالوصول إلى الأماكن المقدسة في مكة إلا بعد عمر طويل، وربما إذا كان من متوسط الحال يجلس 20 سنة 30 سنة يوفر ما ينفقه على نفسه في رحلته من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب ليحج البيت العتيق. فأسأل الله أن يوفق المسؤولين عن أعمال الحج أن يعينهم الله جل وعلا على تسهيل بما يستطاع، فهو القادر جل وعلا على كل شيء. يقول شاب في مقتبل العمر لا أستطيع الصلاة مع الجماعة في المسجد، أشعر بخوف ورهبة، هل يجوز لي ترك الصلاة في المسجد؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكني أنصحك بأن تستعين بالله جل وعلا وتعرض نفسك على من يعينك بإذن الله جل وعلا في نصيحة وقراءة وعلاجات أدوية يعين الله بها على تهدئة الخوف، فإن قراءة الأذكار وتعاطيها والإكثار من تلاوة القرآن والقراءة بتدبر والإلحاح على الله جل وعلا بأن يهدئ روعك ويزيل مخاوفك، ثم أيضا تستعين بالله جل وعلا بأن تتخذ من يرافقك للمسجد ذهابا وإيابا، وبإذن الله ستجد نفسك واصلا بخير بفضل الله إلى ما تريد الله المستعان. يقول أخي مأذون أنكح وهو محتسب لكنه يرفض أن يعقد لأحد زوجة ثانية، ويقول التعدد مشروع ولا يمكن أن أعارضه، لكني أرفض أن أعقد لأحد العقد الثاني لأني محتسب ولا أحد يجبر المحتسب على العقد، ولأني أرغب في أن تكون العقود التي أجريها للشباب أو المتزوجين الزوجة الأولى فقط، وهذا من قناعته دون أن يتحدث عن أمر التعدد ويقول بأن هذا الفعل لا حرج علي فيه. هو لا حرج عليه في الحقيقة، لكن إبداء هذه الرغبة مع مخالفتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن يترتب عليه إثم. الذي عليه أفضل صلاة التسليم يقول تزاوج توالد إني مكاثر بكم الأمم، ويقول تزوج الودود الولود، يقول ابن عباس خيركم أكثركم نساء، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي عليه أفضل صلاة التسليم يقول الله بشأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من كان قادرا على التعدد، قادرا على أن يتقي الله جل وعلا في تعامله مع الزوجات بالعدل لا حرج عليه، وأما أن ينتهج الشخص كهذا السائل أمرا يظن الناس أنه فعل ذلك قناعة بأفضليته فإنه يخالف مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام أنك أيها السائل أو المسؤول عنه محتسب، أرى لك إذا كنت تنتهج هذا أن تتخلى عن هذا العمل. والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول والدتي حلفت أن لا تركب السيارة وركبتها وهي ناسية، فماذا يجب عليها مع العلم أنها لا تستطيع الصوم؟ تكفر لإطعام 10 مساكين. الصوم لا يكون إلا على من لا يقدر على الإنفاق، أما من قدر على إطعام 10 مساكين أو على كسوتهم أو على عتق رقبة فإنه لا يتحول للصوم، إنما الصوم يتحول إليه عند العجز عن الكفارة. ونطعامه ومقداره بطعام 10 مساكين أن يكون لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو طعام البلد، يعني كيلو ونصف الكيلو. والله المستعان. صلى الله عليكم. يسأل يقول حسب ما كتب في سؤاله هناك قناة عربية مسيحية كما كتب تبث من إحدى الدول العربية، وأنا أتابعها بين الحين والآخر في بعض نشراتها الخاصة بالكنيسة وبعض الحوارات الإسلامية المسيحية، هل أنا آثم وهل يؤثر هذا على عقيدتي؟ نعم، ما الداعي لهذه المتابعة؟ أتريد أن تحصل بذلك رقة القلب؟ رقة القلب تجدها في تلاوة كتاب الله جل وعلا وفي قراءة الأذكار النبوية، في ذلك الخير الكثير. أما الذي يتتبع مثل هذه الأمور ليبين ما فيها من خطأ ومخالفة لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله، أو يبين فيها الرد على ما فيها من تحريف، فإن دين المسيح بدل وقد عبث فيه وقد كتب العلماء كتابات مهمة لا يخفى على أحد من أهل العلم كلام الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أو كلام ابن القيم هداية الحيارة من اليهود والنصارى، أو كتابة القرافي العجبة أو المفاخر هو بالرد على الأسئلة الفاجرة، كلها في بيان خطأ من يدافع عن الديانة النصرانية. وكذلك ما كتب بعد ذلك الفارق بين المخلوق والخالق، كتاب تولى إعداده أحد علماء بغداد فيما أذكر، وغير هذه الكتب. وأحد علماء الهند ألف كتابا مهما وناقش فيه أساقفة بالهند للنصارى. يقرأ هذه الكتب ويجد فيها ما يملأ قلبه ويشرح القدرة في فسادها. وأما سماع هذه الإذاعات وما تروج وما فيه من دعوة للنصرانية أخشى تصادف ارتياحا من القلب بما يسمع، وقد يقع في قلبي المستمع شك في هذه الدين ثم يتخلى عنه بسبب تساهله في أول الأمر ثم التأثير عليه. الله المستعان. تسميته بالمسيحية شيخ الصحة تسمع لا هي النصرانية. فتشدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى. الله جل وعلا والذين أشركوا والفجين أقربهم ودهن الذين آمنوا الذين قالوا إنا النصارى. الله جل وعلا ما سماهم في القرآن الكريم مسيحيين، ولا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مسيحيين، وإنما هم نصارى. ولم تأتي هذه الألفاظ مسيحية والديانة مسيحية إلا في العصور الأخيرة، إلا فإنها الديانة النصرانية. صليت العشاء وفي الركعة الثانية أصابني شك هل هي الثانية أم الثالثة، ثم بنيت على الأقل وتشهدت وأكملت ثم سجدت للسهو قبل السلام وسلمت، ثم أصابني شك هل فعلت 3 سجدات في الركعة الثانية ثم سجدت مرة أخرى للسهو بعد السلام، فهل فعلي صحيح؟ إن شاء الله أنه صحيح، لكن هذه الحالات السهوية المتتابعة تحتاج إلى أنك تعتنين بنفسك بالاهتمام بالدخول للصلاة، تأكدين العزم على أن تحصري فكرك وأمرك كلها في هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة هي شغلة، ينبغي أن تكون الصلاة شغل المصلي ما دام فيها. والله صلى الله عليكم. تقول ما حكم قول القصص للأطفال التي هي من تأليف الأم أو الأب والتي يحاول عن طريقها توصيل معلومة أو غرس خلق طيب عند أبنائه؟ إن شاء الله ليس فيها إثم، إلا أنه يحسن بمن يتحدث مع الأطفال أن يأتي بالأشياء الواقعية ما أمكنه ذلك دون أن يسمي أهلها. صلى الله عليكم. ما حكم قول ما يسمى بالنفتة أو المزحة مع عدم المعرفة صدقها من كذبها؟ هل يدخل هذا في الحديث ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له؟ في الحديث الصحيح أن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فقد الفضل يضحك بها القوم تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالكذب غير مقبول لا في جد ولا في هزل إلا في حدود ما أذن له الشارع صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إنما أذن في الكذب في أمور ثلاثة في الإصلاح بين ذات العين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، فإذا أصلح بينهم وكذب بما ينقل من طرف لآخر من حب اللئام والمحبة وأمثال ذلك، وكذلك فيما يتعلق بين الزوج وزوجته بما لا يخفي محرما ويغطي فواحش، وإنما لمحاولة إحكام حبل المودة وصيانة جو الأسرة عن أي تفكك لا يقصد إلا ذلك، أو فيما يتعلق في حال الحرب بين المسلمين والكافرين. وما سوى ذلك لا يحل للإنسان أن يكذب لا في جد ولا في هزل. أحسن الله إليكم. تذكر أختنا أن دورتها الشهرية 7 أيام، وفي هذا الشهر وفي اليوم 7 من الدورة انقطع الدم من الظهر وظهرت إفرازات ليس لها لون، ثم في 12:00 أرادت الاغتسال فوجدت قليلا جدا من الصفرة، اغتسلت وصلت المغرب والعشاء قضاء ثم الفجر، وتقول على ما أعتقد الظهر، ثم اغتسلت مرة أخرى ولم ينزل معها إفرازات صفرة أو كدرة بعد الاغتسال الأول، فماذا تفعل؟ ماذا ما مفاكدة فإن شاء الله انقرأتها صحيحة ولا حرج عليه. أيضا تسأل أحسن الله عليكم، إذا انقطع الدم عن المرأة بعد انقضاء الدورة في الشهرية ثم اغتسلت ثم بعدها بساعات رأت القصة البيضاء، فماذا عليها؟ هل تعيد الاغتسال؟ لا، ما دام أنها رأت نقاء تاما ولا رأت بعد ذلك لا صبرة ولا خدرة أو ما يسمى وصف، وإنما تأخر رؤيتها دخل القصة فما فعلته لا ينتقض بخروج القصة. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول صلينا خلف عامي يلحن في بعض الآيات في مثل قوله إياك يجعلها أياك وأنعمت أنعمت وإهدنا يجعلها أهدنا بفتح الهمز، هل تصح الصلاة خلفه؟ صلاتكم صحيحة أنتم الذي ورث، وأما أن يكون إماما لكم فهذا غلط، ينبغي أن لا يكون إماما. إن كان معين من جهة تملك التعيين فتبلغ لأنه لا يحسن القراءة. أحسن الله إليكم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل بآية، فما حكم تحديد آية للقيام بها؟ هل يشرع هذا؟ أولا يحتاج الأمر إلى الثبوت، فهل ثبت ومن أين روي؟ لا أعتقد أنه لا يصح، لأنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم عليه وهو جالس لما سدر، إذا بقي عليه قرابة 40 آية قام، يعني كان الأكثر وهو جالس ثم يقوم يقرأ 40 آية، فكونه يردد آية في القرآن لا أعلم أن الحديث ثبت بذلك. صلى الله عليكم. آخر السؤال، هل من يضع الجنازة في اللحد له فضل على غيره؟ من كان عمله أكثر في أمر جنازة فلا شك أن هذا العمل بما يضاف إليه من جهد يكون مفسدا للقائم به زيادة أجر، هم يستفيدون جميعا من إدراك القراطين، إذا صلى الواحد على جنازة وسدعها حتى يدفن عدد القراطين، لكن القراطين قد يختلفان رحامة وكثرة وحسنات إلى آخره، فمن زاد عمله في أمر الجنازة يبتغي بذلك وجه الله زاد أجره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.